بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب أحاديث الأنبياء، تحت كتاب أحاديث الأنبياء. وكنا بنتكلم بصدد آخر هذه الأبواب التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله، وقال باب ولم يترجم له ترجمة، لكنه ذكر العديد من الروايات تحت هذا الباب. وكانت أولى الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين امرأة ترضع ابنها إذ مر بها راكب وهي ترضعه، فقالت: اللهم لا تمت ابني حتى يكون مثل هذا، فقال: اللهم لا تجعلني مثله، ثم رجع في الثدي. ومر بامرأة تجرر ويلعب بها، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها، فقال: اللهم اجعلني مثلها. فقال: أما الراكب فكان كافر، وأما المرأة فإنهم يقولون لا تزني وتقول حسبي الله، ويقولون تسرق وتقول حسبي الله. ثم الرواية الثانية رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما كلب يطيف بركية كاد يقتل العطش، بركية كاد يقتل العطش، إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت مقها فسقته فغفر لها به. يبين هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش، يبقى كان بيأكل من حول الثرى اللي هو التراب الندي من حول البئر، لما بينزع الماء من البئر تتساقط بعض قطرات الماء فتختلط بالتراب الذي حول ذلك البئر، وبالتالي بقى في رطب. فكان ذلك الكلب بيطيف حول هذا المكان يقتله العطش، من شدة العطش كان يأكل الثرى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم: إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت مقاها فسقته فغفر لها به، فغفر لها به. يبقى لا تحقرن من المعروف شيئا، حتى لو كان ذلك المعروف بيسدد إلى بهيمة أو إلى حيوان غير مهضور الدم، يبقى لو كان ذلك المعروف بيسدد لحيوان أو بهيمة غير مهضور الدم فربنا سبحانه وتعالى يقبل ذلك ويغفر الإنسان كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذ رأته بغي بغايا بني إسرائيل ونزعت مقاها، وتعرضت طبعا للمخاطر لما تنزل إلى البئر، يبقى عند ذلك تتعرض إلى المخاطر، ثم ملأت هذا الخف بالماء وأمسكته فيها ورقت البئر، ثم قدمت ذلك الماء إلى الكلب، فغفر الله لها بهذا الصنيع، غفر الله لها بهذا الصنيع. قلنا لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. ثم ذكر رواية عن حميد ابن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عام حج على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يد حرصي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. قال: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. يبقى أخذ كده يعني قصة من شعر، شعر اللي هو تصل به المرأة شعرها، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة، يبقى التي تصل شعرها بشعر ايه غيرها، سواء كان بقى شعر طبيعي او شعر صناعي، فعلى ذلك هذه ملعونة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك معاوية رضي الله عنه اخذت له قصة من شعر وكانت في يدي حرسي في يد الحراس، وقال: اين علماؤكم؟ فين العلماء؟ قلنا: لان هذا الامر عندما ينتشر يبقى كنتيجة لعدم وجود من يأمر معروف وينهى عن المنكر، لعدم وجود من يعلم الناس، لظهور الجهالة بين الناس، وإلا لا يرتكب الإنسان الخطأ أو المخالفة إلا كنتيجة للجهل، أو لا يجد من يعلمه، أو أنه لا يجد من يأمر معروف وينهى عن المنكر. قد يعلم الإنسان أن هذه معصية وهذه مخالفة، لكن لم يجد من يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، فقد يتمادى في فعل ذلك، أو ليس هناك من العلماء من يعلمون الناس أمر ذلك الدين. يبقى ده على عهد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ولذلك قال: أين علماؤكم؟ أول مسائل يسأل عن العلماء، دول صمام الأمان بالنسبة للأمة، يعني العلماء هم صمام الأمان بالنسبة للأمة. يبقى على ذلك يأمرهم بالمعروف ونهوا عن المنكر، ويعلمون أيضا الجاهل ويذكرون ذلك العاصي والناسي. فأين علماؤكم؟ فين العلماء؟ يبقى لما بيخفوا صوت العلماء بتظهر الجهالات والمخالفات والآثام والمعاصي، ده قلنا كنتيجة لعدم بروز العلماء، وكذلك عدم القيام بواجب المناط بهم في أمر الناس بالمعروف ونهي عن الناس عن المنكر وتعليم أيضا الناس. قال: أين علماؤكم؟ ثم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه، ده نهي صريح لعن الله الواصلة والمستوصلة. ثم قال ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. يبقى قال: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. يبقى الإنسان ممكن كده بيستهين بمعصية أو مخالفة وينظر أنها معصية صغيرة بالنسبة لغيرها، لكن لا تحقرن من المعروف شيئا، وكذلك بالنسبة للمعاصي إياك أن تستهين بالمعصية حتى لو كانت من الصغائر، وتحسبنه هينا وهو عند الله عظيم. مش العبرة بما نرى، ولكن هذه معصية في كلا في غلية، هذه معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، وفي كلا الأحوال بيعصي الإنسان الإله حتى لو ارتكب الصغيرة. والله تعالى كما قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولم تفرق الآية بين الصغيرة والكبيرة، إنما النار من مستصغر الشرر كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لما يعني هذه معصية قد يحق الإنسان من شأنها تجتمع إلى غيرها فتكون كالجبل، فعلى ذلك بتأخذ ذلك الإنسان وتلقيه في النيران والعياذ بالله. إنما النار من مستصغر الشرر، ساعات الإنسان كده ما بينتبهش، بنجد الحريقة الكبيرة ده هي كنتيجة لشرارة قليلة، عود من الثقاب كده يبقى اندلع واندلعت النيران، دي نار عظيمة جدا، لكن بداية النار انظر إليها. إنما النار من مستصغر الشرر، دي كانت شرارة قليلة جدا، لكن انظر إلى ما وصلت إليه. وكذلك ده حال الإنسان لما بيستهين بأمر المعصية أو بأمر الصغائر، استهانة الإنسان بأمر المعصية أو حتى بالصغائر هتدخله إلى الكبائر، تدخله بعد ذلك إلى الكبائر. لذلك قال: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. يبقى نجد كده دايما انتبه، وتحسب نوينا وهو عند الله عظيم، دايما كده الوزن على ما عند الله سبحانه وتعالى. وقلنا لو كانت كبيرة أو صغيرة، من تعصي بيعصي الإله سبحانه وتعالى، يبقى الصغائر دي بيعصي من الإله، الكبائر دي بيعصي من الإله، فتعظيم الإنسان رب سبحانه وتعالى يمنعه من ارتكاب أمثال هذه الأمور، ولا يفرق بين صغيرة وكبيرة، لكنها كلها من باب المعاصي، فهو أبعد ما يكون عن المعاصي، أو أبعد ما يكون عما يستجلي بسبب غضب وسخط الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه قد كان في من مضى قبلكم من الأمم محدثون، وإنه كان في أمتي هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى كان ملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكما قال: وفقت ربي في ثلاث، وفقت ربي في ثلاث. يبقى ده عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ودي مدح ومنقبة عظيمة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يأتي الكلام عندما نأتي على الكلام على مناقب عمر رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا، ثم خرج يسأل فأتى راهبا فسأله فقال له: هل من توبة؟ قال: لا. فقتله، فجعل يسأل، فقال رجل: ائتي قرية كذا وكذا، فأدركه الموت فنأى بصدري نحوها، فاقتصنت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تباعدي، وقال قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. هذه الرواية بتفتح دايما باب الأمل والرجاء، يعني باب الأمل والرجاء، يبقى رجاء الإنسان في رب سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يقبل توبة العبد إذا تاب إليه، والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. الله تعالى يقبل توبة الإنسان مهما كان عظم وجرائم ذلك الإنسان، إن تاب توبة صادقة لربه فالله عز وجل بيقبل توبة ذلك الإنسان، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وإن الغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يبقى دايما كده باب التوبة ما زال مفتوحا، ما لم يغرغر الإنسان، ما لم تصل روح الحلقوم، ما لم تطلع الشمس من مغربها، يبقى هذه الرواية بتعطي الإنسان الأمل والرجاء، وكذلك عدم تقنيط الناس أو تيئيس الناس من رحمة الله مهما كان عظم جرائم ذلك الإنسان. ولذلك من أعظم الجرائم أو أقبح الذنوب هو الإشراك بالله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الله عز وجل يقول لهؤلاء الذين ادعوا أن الله هو المسيح ابن مريم أو قالوا أن الله ثالث ثلاثة، أفلا يتوبون الله يستغفرونه والله غفور رحيم. يعني لو تابوا ربهم وأقلعوا عن ذلك القول الشنيع فربنا سبحانه وتعالى يغفر لهم ذلك الأمر. الإسلام يهدم ما قبله كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. باب التوبة ما زال مفتوحا، فإياك أن تقنط إنسان بالرحمة الله، ولا تقنط أنت أيضا بالرحمة الله، قلنا لأن الشيطان بيحاول يأس الإنسان، يعني ويذكر الإنسان بعظم هذه الجرائم، ودي جرائم كالجبال، فأنا يغفر له. فعلى ذلك نقول لك أن الله عز وجل يغفر الذنب إن تاب العبد وأقبل بكليته على رب سبحانه وتعالى. ذلك القصة دي تبعث الأمل والرجاء، وكذلك عدم اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. يقول في ذلك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كان في بني إسرائيل رجل قتل 99 إنسانا. قلنا يعني ده كان جرائم ما بعدها جرائم، ولا زال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أول ما هيقضى هيقضى في مسألة الدماء، ولذلك نقول أن هذا الرجل قتل 99 إنسانا، يعني جرائم عظيمة جدا. ده بنتكلم على نوع واحد من أنواع الجرائم التي ارتكبها، لعله كان هناك سرقة بالإكراه، لعله هناك أيضا ارتكاب معاصي كالزنا أو غير ذلك، ده سب وشتم ضرب، ده بنتكلم على جريمة واحدة، جريمة القتل، قتل 99 إنسانا. يبقى لك أن تتخيل مدى إفساد هذا الرجل كان في الأرض، وأن ده بيتكلم على جريمة من جرائم. ليه جريمة دهيت؟ دي جريمة نكراء أساسا، وما زال مسلم فسحا من دينه ما لم يصب دما حراما. ولكن ده بالإضافة لك أن تصور يعني جرائم كثيرة جدا كان يقوم بارتكابها. لماذا ارتكب ذلك؟ ونقول للسرقة، للزنا، لأي صورة بقى من هذه الصور. ثم خرج يسأل، لكنه على ذلك لم يقنت من رحمة ربه، خرج يسأل كده، يعني إنسان يدل على الأمر يرشده يفتيه في المسألة، هل له من توبة؟ يعني أراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض، لكن لما دلوا على راهب، فأتى راهبا، هم دلوا على كده، لكن هو سؤاله كان سؤال صحيح، كان بيسأل عن أعلم أهل الأرض، يعلم أن الفتية دي فين؟ عند العالم ليس عند العابد، هو لا يبحث عن عابد، ولكن كان يبحث عن عالما، وأن حتى يقوم بطرح المسألة عليه وينظر يا ترى هل له من توبة أم لا. فهو سأل عن أعلم أهل الأرض، لكن اللي دلوا على راهب، على عابد، والعابد ده الراهب ده كان جاهلا. قلنا لأن احنا ساعات بننظر إنسان يعني صوام بالنهار قوام بالليل لا يفطر عن ذكر رب سبحانه وتعالى، نظن أنه قد حاز العلم، قد حاز العلم، ده عابد، ده ناسك لرب سبحانه وتعالى، غير الإنسان العالم. فلذلك هو لما دلوا على هذا الرائب جاء للرائب وسأله، فقال له هل له من توبة؟ فقال لا فقتل. طب الراهب أجاب إزاي؟ إنه كأنه كده قاس المسألة، يقتل 99 نفس وعايز يتوب بعدها، ده إزاي يتوب بعدها؟ فكأن تعظم الجرائم دي في نفس ذلك الرائب، فرأى أنه يعني هذا ليس له توبة. طب جاب الكلام ده منين؟ طبعا ده جهل، هو راهبه وعابد وناسك، ولكن جاهل برب سبحانه وتعالى، لا يعلم أن ربه سبحانه وتعالى بيقبل توبة العبد إن تاب إليه، ولا يعلم أن الله تعالى يغفر الذنب مهما كانت عظم هذه الذنوب. حتى الإشراك بالله سبحانه وتعالى كيف يغفر إن تاب وأقلع إنسان عنه، كما قال ربنا سبحانه أفلا يتوبون الله يستغفرونه والله غفور رحيم. بما لو أقلع عن القول الشنيع دهوت عن أن ينسب الله جل الولد أو الصاحبة، يبقى أو لا يهود يبقى أو نصارى، أقلع عن ذلك القول وشاهد الله عز وجل بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام، يبقى كل ما سبق يهدم، كل ما سبق من ذنوب ومعاصي ومخالفات وهذه الأقوال الشنيعة كل ذلك يهدم بنطق بالشهادتين، يعني بنطق بشهادة الإسلام يهدم ما قبله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الراهب ده جاهل، قلنا جاهل بربي، مش هو جاهل بالأحكام فقط، ده جاهل بربي، أما يعلم أن ربه سبحانه وتعالى بيغفر الذنب ويتوب على من أتى مقبلا على ربه سبحانه وتعالى بالتوبة؟ وقلنا ده الراجل العاصي ده يعلم، وكأن ده أمر مستقر في نفسه، وإلا إيه اللي خلاه يسأل عن هل لي من توبة ولا لا؟ يعني يعلم أن ربه سبحانه وتعالى يتوب، لكن هو بيسأل عن كل الجرائم دي لها توبة ولا لا؟ لو تاب يتوب الله عز وجل ولا لا؟ أما الراهب فهي تعظم في نفس ذلك الرهب، قال لا ليس لك توبة، فقتل فأتم به المئة. قلنا برضك ده بيدينا تصور لهذا القاتل، ده الفتوى ما عجبتهوش، ماذا صنع؟ قتل الراهب، يعني ده لأدفع الأسباب كان يقوم بإراقة الدماء والاعتداء على حرمات الناس، فجعل يسأل برضك لم يقنط من رحمة ربي سبحانه وتعالى. فقال له رجل ائت قرية كذا وكذا، دلوه على عالم، فقال هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ وقال ائت قرية كذا وكذا، في النبي أناس عبد الله فعبد الله معهم، يبقى أرشده كده، قال له لازم يعني أول أمر يبتعد عن البيئة التي ارتكب فيها هذه الجرائم، أول أمر أن البيئة دي أعانته على كده، يعني هذه البيئة التي أعانت هذا الرجل على القتل، ولم يكن هناك ناصح لذلك الرجل أو مرشد أو من يأمر معروفا عن منكر، أين العلماء كما قال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه؟ فهذا الرجل لما أرشده أرشده أن أول أمر يترك هذه الأرض، الأرض التي ارتكب عليها ما ارتكب من الجرائم، ويأتي إلى أرض طيبة بها أناس يعبدون الله فعبد الله معهم، أرشدوا إلى البيئة الصالحة، مثل الجليس الصالح والجليس السوء، يعني ده لا يبد الواحد يبحث عن الجلساء ويبحث عن البيئة، تبحث عن البيئة الإيمانية، هذه البيئة بتعين الإنسان كثيرا جدا على طاعة رب سبحانه وتعالى وعلى عدم ارتكاب المخالفات، غير لما يجلس في بيئة هذه البيئة بتستهين بالمعاصي وتستهين بأيضا المخالفات، فهو هيقع فيما وقع فيه هؤلاء القوم. لكن دائما لا تصاحب إلا مؤمنا، هذا المؤمن لا تجد منه إلا الخيرات، حالك حال إيه؟ يعني حامل المسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كحامل المسك، هتسمع منه كلام طيب، يعني لا تسمع منه إلا كلاما طيبا، لا تسمع منه إلا كلام يدعو إلى حسن الخلق، وكذلك ينفر من سوء الأخلاق، ينفر من المعاصي والموبقات من المخالفات، لا تجد عنده غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا خداع ولا غش ولا غل، ده الرجل المؤمن، فيعينك كثيرا جدا على طاعة الله سبحانه وتعالى. فقالت قرية كذا وكذا، فأدركه الموت، أدركه الموت، فناء بصدري نحوها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالوا إحنا حق بقبض روح ذلك الإنسان لأنه أتى مقبلا على الله بقلب تائبا، يعني كانت دي الحجة عندهم، الرجل ده تاب يا رب سبحانه وتعالى، وهذه كان دليل للتوبة أنه سعى فعلا أن يصل الأرض التي أشار عليه بها العالم، فأتى مقبلا على رب سبحانه وتعالى تائبا، فملائكة الرحمة قالت نحن حق بقبض روح ذلك الإنسان. ملائكة العذاب قول لم يعمل خيرا قط، لسه ما بدأش يعمل حاجة خالص، فأوحى الله إلى هذه أن تقربي، وأوحى الله إلى هذه أن تبعدي، ربك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أمر هذه الأرض التي أراد أن تقترب منه، والأرض التي خرج منها أن تبتعد عنه. ثم وقيل قيسوا ما بينهما، فوجد إلى هذه أقرب بشبر فغثر له. يعني هذه تاب توبة نصوح يا رب سبحانه وتعالى، والله عز وجل جعل ملائكة الرحمة يقبضون روح ذلك الإنسان. يبقى نقول ماذا فعل؟ لم يفعل خيرا قط، غير أنه هو أتى مقبلا على الله بقلب، تاب توبة نصوح، أتى تائبا مقبلا على الله سبحانه وتعالى بقلب. لذلك كان التنازع بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. الله تعالى أرسل له ملك في سورة آدمي وحكم بينهم أن قيسوا المسافة بين الأرضين، فلأيهما أقرب يبقى إيه قبضته هذه الملائكة، فوجدوا أقرب الأرض التي أراد، قبضته ملائكة الرحمة. ودي رحمات من الرب سبحانه وتعالى، هذه رحمات رب سبحانه وتعالى. الواحد لا يقنط من رحمة الله ولا تقنط إنسان من رحمة الله، ما تقنطش إنسان من رحمة الله مهما كان فجور هذا الإنسان، مهما كان فجور هذا، لو تاب تاب الله عز وجل عليه. يعني هذه التوبة، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، والله تعالى يحب التوابين يحب المتطهرين. فإن تاب لله أشد فرحا بتوبة أحدكم، بتوبة عبده من أحدكم كان في أرض فلا، كما ذكر وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الله أشد فرحا، يعني يفرح بتوبة العبد، يفرح سبحانه وتعالى بتوبة العبد. بالتالي الواحد ينتبه كده، لا تيأس إنسان برحمة الله ولا تيأس أنت برحمة الله، باب الأمل والرجاء ما زال مفتوحا، طالما أن الروح لم تصل بعد الحلقوم، طالما أن الشمس لم تطلع بعد من مغربها. إذا طلع الشمس مغربها وصلت روح الحلقوم، يبقى لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم أقبل على الناس فقال بين رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها، فقالت إن لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تكلم، فقال فإني أؤمن بهذا أنا أبو بكر وعمر وما هما ثم. وبينما رجل في غنمي إذ عاد الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب هذا استنقذتها مني فمن لا يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، قال فإني أؤمن بهذا أنا أبو بكر وعمر وما هما ثم. يذكر هنا أن رجلا كان بيسوق بقرة إذ ركبها فضربها، ركب البقرة وضربها، فقالت إن لم نخلق لهذا، لم تخلق لكي تركب، وقالت إنما خلقنا للحرث، دي المهمة التي خلق الله عز وجل من أجلها البقرة. فالبقرة عارفة المهمة إيه، عملها إيه، شغلها، خلقت ليه، خلقت للحرث لم تخلق للركوب. غير بقى البغال والحمير وأيضا الخيل، دي كلها خلقت يبقى ليه ان تكون مركوبة، انما البقر ده مخلوق ليه، يبقى مخلوق للحرث. فلذلك التفتت وقالت إن لم نخلق هذا انما خلقنا للحرث. يعني نقول البهيمة دي عارفة لماذا خلقت، وده برضك يعني الواحد بينتبه لابد من التذكر الدائم لماذا خلقني ربي سبحانه وتعالى، لأي مهمة خلقني، ويا ترى احنا قمنا بهذه المهمة ولا لا. مش التذكر مجرد التذكر فقط، لو احنا قلنا لماذا خلقنا الله تعالى جميعا لا نختلف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، عارفين أن الله تعالى ما خلقنا إلا لعبادته، مش هو ده السقف اللي احنا نقف عنده، لكن ده أساس، ده تذكير عشان يسعى الإنسان لكي يحقق هذه المهمة. يبقى دي تذكير دايما كده، مش عبارة عن كلمة احنا هنرددها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى خلاص احنا معارفين ان احنا خلقنا للعبادة، لكن أتممنا ذلك ولا لا، حققناه ولا لا. هو ده المطلوب، مش المطلوب المعرفة أو الإجابة النظرية. يعني دي إجابة نظرية لماذا خلقنا الله تعالى، نقول خلقنا لعبادته، هذه الإجابة النظرية. طب نشوف الإجابة العملية بقى، كما بينا سلوكياتي تحكي إيماني، لو نظرنا لسلوكيات الإنسان أفعاله أقواله، هل فعلا دي أفعال العبد، دي أقوال العبد، دي حركات العبد، ولا هو يعني كلمة بتقال لكن الرصيد الحقيقي على أرض الواقع يعني يختلف تماما عن ما يتكلم به الإنسان. فلذلك الإنسان بينتبه لما نيجي نسأل كده نقول لما نوضع في قبورنا يأتينا ملكان ينهران الإنسان نهرا شديدا ويسألاني من ربك وما دينك وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم. ما فيش واحد مننا هيختلف في الإجابة أبدا, فيش واحد مننا عارفين. دي أسئلة بسيطة جدا وكذلك الإجابة إجابة ميسورة وبسيطة. ربي الله, دين الإسلام, الرجل الذي بعث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما أقول ممكن طفل صغير يحفظ الكلام ده هوت, لكن يا ترى إحنا هنجيب الإجابة دهية على الملكين في القبر؟ دي إجابة قولية. الإجابة قولية لازم تسبقها إجابة عملية, لازم تسبقها إجابة عنية. كنا أنا حققت الكلام ده على أرض الواقع حتى أوفق للإجابة القولية في القبر. لكن لو الإنسان مكث كده ليلة ونهارا يعني طول الحياة كده وهو يردد ذلك, هل يوفق بها في هيجيب على الملائكة يعني في القبر؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت حياة الدنيا في الآخرة. يبقى ده التثبيت ده من الله عز وجل. بس مين يثبت الله الذين آمنوا؟ بس لازم يكون في إيمان. هو ده الإيمان اللي هو أنت بتفعله في واقع حياتك, وبالتالي بتترجم الكلام ده كله مترجم في واقع حياتنا. يعني نقول كده من لما نرى سلوكيات هذا الإنسان نقول هذا يقول ربي الله, هذا يقول دين الإسلام, هذا بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حركاته سكناته أفعاله كلها نطقة بذلك. يجي بقى ندخل اللسان ده لما يوضع في قبري, ده لما يوضع في قبري يبقى ده ترجمة. كأن الإجابة دي عبارة عن ترجمة لواقع حياة هذا الإنسان. وإلا هناك من يقول لا أدري, يعني سمعت الناس يقولون فكان يقول كما يقول الناس, مش عارف يقول ربي الله, مش عارف يقول دين الإسلام, مش عارف يقول أن الرجل الذي بعث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم, مش عارف يقولها. يعني ده تثبيت من ربك سبحانه وتعالى. بس ليه مقدمات؟ دي النتائج دي كلها أي مقدمة لا نتيجة, وأي نتيجة لازم كلها مقدمة. يبقى دي إذا كانت دي النتيجة أدي الإجابة, المقدمة هو أيضا تفعيل هذا الإنسان حياته بناء على ما جاء في كتاب ربي سبحانه وتعالى. ربي الله فعلا واقع حقيقي في حياتي, دين الإسلام فعلا كان بيتبع تعاليم الإسلام وكان بينتهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم, يصير على هديه, ما يكونش مخاصم للسنة. وبالتالي يعني كيف حيجيب من كان مخاصما للسنة أو كان يعني محقرا من شأن السنة أو يقلل من شأن السنة, من كان زاهدا في السنة؟ يبقى عشان أنا أجيب فين الاتباع؟ قضية الاتباع, قضية الاتباع أن أنا أسير على نفس نهج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إحنا نقول من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم, طب فين السنن؟ فين إحنا ذكرنا قبل ذلك لما أجي أقيس ما نعلم من السنن إلى ما نجهل هنجد ما نعلمه قليل جدا بالنسبة ما نجهله, ولما ننظر اللي نحن نعلمه ما نطبقه قليل جدا بالنسبة لما نعلمه. يعني هنجد إحنا عارفين شوية سنن كده ومش كل السنن دي إحنا بنطبقها, ده إحنا بنطبق جزء منها, وهنجد إن إحنا بنطبق أقل مما نعلم, واللي نعلمه يبقى قليل جدا بالنسبة لما نجهل. الأمر محتاج إن أنا أفتش. احنا بينا قبل ذلك ما قال ابن عون رحمه الله, قال ثلاث نحبهن لنفسي ولإخواني, هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. مش بنتعلمها بس نتيجة ان احنا يعني في درس من دروس العلم نتكلم عن السنن فتعرفنا على بعض السنن, لا, يسألوا عنها, فتش. يعني مطلوب ان انا افتش لان ده طريق النجاة, يعني ده طريق النجاة, فانا محتاج لتحصيل. فما ينفعش ان احنا نزلت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم او الانسان يركن الى حاله كده ويجهل الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يكون الطريق والسبيل؟ ازاي اصله كان الطريق ده هو؟ كيف احقق الاتباع؟ مش احنا بنقرأ الاية قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فين الاتباع؟ فين الاتباع؟ هل الاتباع؟ الاتباع ده معناه ان احنا ان نحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في أقوال أفعال. وقلنا ما أيصر الاتباع, قلنا إيه الاتباع؟ أنا حقق الاتباع إزاي؟ أقول لك قل فيما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم, واسكت عما سكت عنه, افعل ما فعل واترك ما ترك, خلاص أدي الاتباع. ده ما أيصر الاتباع, ده نقوله ده بسيط جدا. يعني مطلوب مني أن أنا لما أتكلم أتكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك أكون حريص جدا أسكت عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأترك ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم. ده يتطلب مني إيه؟ لازم أتعلم السنة، لازم أتعلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، عشان فعلي لا يرد، قولي لا يرد، يبقى لازم يكون إيه؟ قولي يعني مأثور وفعلي ده مأثور. وإلا لو أنا جئت بقول غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل غير ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كل ده مردود. يبقى عشان أنا أجتنب البدعة يبقى لازم أتعلم السنة. مش ممكن تجتنب البدعة إلا لما تيجي تعلم السنة، وإلا إزاي تقول أنت ما بتقع لا تقع في البدعة وأنت لا تعلم السنة؟ عشان كده إحنا قلنا العلماء عرفوا البدعة بإيه؟ عكس السنة. تعريف بسيط جدا كده، قالوا إيه البدعة؟ قالوا عكس السنة. يعني معنى الكلام عشان أنا لا أقع في البدعة اعرف السنة، بس اعرف السنة. ما اللي بيقع في البدعة ده بيقع إزاي؟ جهله بالسنة فيتلاعب به الشيطان. لكن من أحدث في أمرنا هذا وليس منه فورد، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلسان محتاج أن فعلا دايما أنا أذكر نفسي دوما كده، والتذكير الدائم للمهمة التي خلقها الله تعالى من أجلها دي أمر. الأمر الثاني كده أذن تحقيق للأمر ده تحقيقي، زي الطالب كده ما بيذاكر، طالب ما بيذاكر بيدخل امتحانات، الامتحان ده نقوله نجح بنسبة قد إيه؟ يبقى كانت إجابة سديدة نجح بنسبة 60% 70%. احنا بالنسبة يبقى هنا بنحدد الإجابات الصحيحة كانت نسبتها قد إيه. أنا محتاج لكده برضو إن أنا ترى تحقيق العبودية كان بنسبة قد إيه، إيه النسبة؟ يبقى في نسبة وتناسب، في شيء احنا ايه بنقيس عليه. يبقى زي ما قلنا ادي الاجابة امتحانات، في اجابات نموذجية وبالتالي بيتم التصحيح على اساسها. يبقى هنا نقول كانت اجابة الطالب دي صحيحة، اجابة الطالب دي خاطئة، جزء صحيح وجزء خطأ. عرفنا منين؟ ما احنا بنزل الاجابة دي على معيار معين. هنا كذلك ايضا احنا خلقنا للعبادة، يبقى لازم يكون عندي تصور واضح جدا للعبادة، لازم يكون عندي تصور واضح. وبعد كده انا بقيس نفسي بقى ايه اللي انا حققته، اللي انا افعالي دي واقوالي ازنها بقى على ميزان العبوديه، حققت قد ايه؟ 15% 25 35 75، دي كلها هنحسبها ازاي؟ الا لما نزن الافعال دي اللي هي كانها اجابات على اللي هو الاجابه النموذجيه، على الاجابه النموذجيه يطلع النسبه. قلنا زي الطالب كده بالضبط. فلذلك نعرف المهمه وبقى انا عندي تصور المطلوب، وكذلك اسعى للوصول الى تحقيق اعلى الدرجات. فقال الناس سبحان الله، بقرة تكلم فقال اني اؤمن بهذا، انا وبكر وعمر وما هما ثم. يعني لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيشهد لابي بكر رضي الله عنه ولعمر بالايمان، وما هما ثم يعني ما كانوش في نفس المجلس دوت، كانوش موجودين، لكن شهد لهم مناقب لابي بكر رضي الله عنه ومناقب عمر الخطاب رضي الله عنه. وبناء رجل في غنمه إذ عاد الذئب فذهب منها بشاء، فطلب حتى كأنه استنقذها منه، فقال له الذئب هذا استنقذتها مني، فمن لا يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله الذئب يتكلم، فقال فإني أؤمن بهذا، أنا وبكر وعمر وما هما ثم. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره درة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب. وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم يا رجل، فقال الذي تحاكم لي ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام، وقال الآخر لي جرية. قال أنكحوا الغلام الجرية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا. يذكر هنا أيضا كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشترى رجل من رجل عقارا له، بيت كده اشترى، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، بكأنه لما حفر كده وجد جرة فيها ذهب. فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني، يرد له الجرة دهية. فإنما اشتريت منك الأرض، اشترى منه الأرض ما اشتريت هذا الأمر. يبقى ده ممكن يكون رجل كان كنز ده هو الوضع، وبالتالي على ذلك رد هذا الأمر إلى صاحب الأرض وقال إنما اشتريت منك الأرض ولا ما بتاعك منك ولا ما بتاع منك الذهب. وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها. سلم بيملك الأرض، بيملك سطح الأرض بس، بيملك سطح الأرض وباطن الأرض، فما وجد في باطنها طالما أنها غير مملوكة لصاحب الأرض الأول أو غيره، يبقى على ذلك ده من دفن الجاهلية، يبقى ده كنز وفي الركاز الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ده بيبين ورع أيضا الطرفين، يعني ورع الطرفين. يبقى ده وجد جرة كان يقول الله خلاص حلالي، ولكن لا، رد هذا قال إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك إيه الذهب. والآخر برضك عنده ورع عنده تقوى، قال إنما بعتك الأرض وما فيها، يعني كان ممكن يقول له جزاك الله خيرا وياخذ الكلام ده، هو لا ورع أمسك عن ذلك الأمر. قال إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكم يا رجل. دي المسألة احتاجت إلى تحاكم كمان، يعني كل واحد منهم بيدفع هذا الأمر عن نفسه. طب إيه الدوافع اللي حركته لكده؟ لابد أن يكون الإيمان، رؤية الإنسان الربي، عدم الغفلة عن يوم القيامة، لأنه ممكن الإنسان في لحظة فيها غفلة كده خلاص، يعني نقول ده رزقي وده حلالي، والتاني لما رضى عليه كان ممكن ياخدها. ولكن ترى إيه اللي دفع الأول لهذا الفعل واللي دفع الثاني لعدم القبول حتى تحاكم الرجل؟ يعني مسألة محتاجة لتحاكم، تحاكم كل واحد بيبعد ذلك عن نفسه. لا شك ان هو يعني ده لا يتحرك الانسان هذه الحركه الا من خلال الايمان، ايمان مركوز كده داخل النفس، مغروس غرسا داخل النفس، رؤيه الانسان رب سبحانه وتعالى، رؤيه الانسان لما يبقى واقف بين الله سبحانه وتعالى يساله، رؤيه الانسان لامر الاخره، هو ده اساس الدوافع والتي تحرك الانسان نحو الاستقامه دايما. ازاي بينضم سلوك الانسان بهذه الرؤيه؟ ازاي الانسان يستقيم على امر ربي بهذه الرؤيه، رؤيه دائما الاخره، عدم الانفكاك عن هذه الرؤيه وعدم الغفله، ورؤيه الانسان دائما يعني هذا الموقف العظيم لما يقف بين يدي الملك الديان. واما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى، متذكر دائما كده ماذا اقول ربي لما يجي يخرج الكلمه كده، انا لما اقف الى الله سبحانه ماذا اقول ربي، لما يقول لي ماذا قلت كذا ماذا اقول ربي، الفعله دي ماذا اقول ربي سبحانه وتعالى. فدايما هو يعني شايف كده لما يقف بين يدي الملك الديان الذي لا تخفى عليه خافيه لا في الارض ولا السماء، يعلم خانه الاعين وتخفي الصدور. يبقى فعلا ده العقيده، عقيده دايما بتصون الانسان بترعاه بتحفظه. بس العقيده ده مش احنا قلنا كمجرد دراسه كتب العقيده، لا، العقيده الايمان لما فعلا يغرس غرسا في القلب. قال هرقل وكذلك الايمان اذا خلطت بشاشات القلوب. لما كان بيسال ابا سفيان رضي الله عنه هل بيرتد منه احد سخط لدينه، قال وكذلك الايمان اذا خلطت بشاشات القلوب، لما بينزل في القلب ويتمكن فحنجد يعني لا يرتد احد عن دين ربي سبحانه وتعالى، وتجد ان هو مستقيم على امر ربي، منضبط في سلوكياته في اقواله في افعاله في حركاته، مستقيم على امر ربي سبحانه وتعالى. ليه؟ لانه هو مع كل قول او لفظه كل فعل يرى ربه سبحانه وتعالى، يرى لما يقف بين الله سبحانه وتعالى يرى الاخره. عشان كده وبالاخره هم يوقنون تصحيح امر الاخره، ده بيعين الانسان على الاستقامه وعلى الانضباط في الاقوال والحركات والسكنات والافعال. فتحكم يا رجل، فقال الذي تحكم الي الكما ولد؟ وقال احدهما لي غلام، وقال الاخر لي جاريه، قال انكحوا الغلام الجاريه وانفقوا على انفسهما منه وتصدقا. فده يعني حكم ايضا رشيد، يعني حكم رشيد، يبقى بيرد اليهم ده رفض وده رفض. طب في جاريه وفي غلام يتزوج وينفق عليهما من ذلك المال، وايضا تصدق بجانب من هذا المال في سبيل الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر روايه عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابي رضي الله عنه انه سمعه يسال اسامه بن زيد رضي الله عنه ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون؟ فقال اسامه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون ركس ارسل على طائفه من بني اسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال أبو النضر لا يخرجكم إلا فرارا منه. أيضا الرواية التالية أيضا بتكلم على مسألة الطاعون، رواية عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت رسول الله